علي الرايات يا صغير، علمنا كيف نسير على خط النار، بدينا حجار يمكن شنهار اصحى الضمير. علي الرايات يا صغير، علمنا كيف نسير على خط النار، بدينا حجار يمكن شنهار يصحى الضمير. صاحي ضميرك يا صغير، نايم ضمير الناس، مش بالعمر انت كبير، بالفعل هو الاساس. صاحي ضميرك يا صغير، نايم ضمير الناس، مش بالعمر انت كبير، بالفعل هو الاساس. يخلف عليك طلع بيديك، ما عمله كبير ولا وزير. علي الرايات يا صغير، علمنا كيف نسير على خط النار، بدينا حجار يمكن شنهار يصحى الضمير. علي الرايات يا صغير، علمنا كيف نسير على خط النار، بدينا حجار يمكن شنهار يصحى الضمير. شبعنا شجب واستنكار، ملينا هالتنديد، قولوا المتى لما النار في بيت الجميع تجيد. شبعنا شجب واستنكار، ملينا هالتنديد، قولوا المتى لما النار في بيت الجميع تجيد. إذن يا كبار خلوا القرار، للي بيقدر حقق مصير. علي الرايات يا صغير، علمنا كيف نسير على خط النار، بدينا حجار يمكن شنهار يصحى الضمير. علي الرايات يا صغير، علمنا كيف نسير على خط النار، بدينا حجار يمكن شنهار يصحى الضمير.